برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. ألف يوم كان اليوم التالي على التوالي أسرعت الأميرة إلى البستان وجلست إلى مربيتها جلفدان وتحت فروع الخميلة وعلى أنغام الطيور الجميلة فتحت جلفدان باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام وتبدأه بالصلاة والسلام. وبعد الصلاة والسلام على خير الأنام يعود بنا الكلام إلى بلاد النهروان عندما أثارها الكاهن شومان ضد زعفران. فقد كان السلطان يؤثر الفتى زعفران ويترحم على أبيه لقمان حكيم الزمان. فلما فعلها الكاهن شومان ووجه تهمة التجديف إليه وأثار الكهنة عليه وطالب برأسه ليكون نكالا لغيره، حار السلطان في أمره، فلا هو يستطيع أن يأمر لهم فيقتلوه ولا هو مستطيع أن يأمرهم فيتركوه. وبين اليأس والرجاء اتجه السلطان إلى السماء وطلب مهلة ساعة وترك الجماعة وانطلق إلى المعبد وجعل يصلي ويتعبد وفتح قلبه إلى الله واستغرق في هذه الصلاة. ربي يا رب الأرباب، أنا عبد ضعيف لائذ بالباب، فألهمني الصواب يا دليل كل حيران، يا دليل كل أبي. أفرشان، ما الذي أتى بك الآن؟ ماذا تريدون أن تفعلوا بزعفران؟ زعفران أوقع نفسه في مخالب الكهان. تذبحون زعفران؟ أنا يا ابنتي لا أنسى بطولته وشجاعته ونبله وشهامته ووفاءه وأمانته. لماذا لا توازن براءته؟ حاولت يا ابنتي أن أنقذ رقبته ولكنه سد الطريق علي وعلي وأبى أن ينفي ما نسب إليه. لو أن زعفران نفى أو أنكر تحول الموقف وتغير، ولكنه تحدى الكاهن الأكبر وسفه أحلام الكهان واعترف على نفسه أمام الديوان، وبهذا أحرجني يا ابنتي وأسكتني وشل الغضب. وما الذي تريد أن تفعله يا أبي؟ هات لا تدري أنا في حيرة من أمري. ألا تستطيع إنقاذه يا أبتي؟ قلت إن الأمر خرج من يدي، لو كان جريمة أخرى لحكمت فيها بإرادتي. إنها سلطة ما عبد يدي، وهي سلطة فوق سلطة. أتركهم يذبحون زعفران؟ ماذا أصنع؟ أنا لا أستطيع أن أدفع ولا أستطيع أن أمنع. لقد أخذوه باعترافه وأقر هو باقترافه، وقالوا تكذيب وافتراء أثار غضب السماء، فأصابتنا اللعنة ووقعت المحنة. أبي، وتحكم القدر وتكررت هزائمنا أمام الغدر، ولهذا طلبوا أن يقدم زعفران إلى المذبح ويضحى به ويذبح، وبهذا ترتفع اللعنة عن المدينة. هذا ما يقولون، إذا سال دمه ارتفعت اللعنة عن المدينة وزالت أسباب الهزيمة. هذا كذب يا بختان، الدين لا يتناقض مع ما فيه خير الإنسان. وعبثا يحاولون أن تتوقف عجلة الزمان. سيأتي الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأفكار وتكشف عن أسرارها البحار، ولكنك تريد أن تخضع لهؤلاء الأشرار. أنا يا ابنتي بين اثنتين كتان والنار، فإما أن أنفذ حكمهم فيقتل زعفران، وإما أن أصطدم بسلطة المعبد وثورة كوهان. يعني هذا رأيك الأخير؟ عييت يا ابنتي وأعياني التفكير. إذن فلتعل كلمة الشيطان وليقتل زعفران، ولكنهم لن يقتلوه وحده، ولن أعاني فقده، لن أسمع عليه مدامعي. إما أن أموت معه وإما أن يعيش معي. الشعب يا معشر الكهان، أنا أيضا أقول بما يقول زعفران. أقولك يا عطرشان، هذه انتحار مترامية وراءها عوالم ثانية. أيها العبيد، أيها العوالم، يا معشر الكهان، أنا أيضا أقول بما قاله زعفران. أصابتها لعنة زعفران. يا عبيد يا عوالم، احملوها يا قطار، احملوها. بعد أن عدت من المعبد يا مولاي السلطان لم يبق إلا صدور الأحكام. وإذا كان عندي كلام، طيب نسمع كلامك. إني أطلب يا مولاي أن أناقشهم أمامك. بعد الاعتراف لا محل للمناقشة ولا محل للخلاف. أنا لم أعترف بشيء إلى الآن. حسنا، قل لهم هذا يا زعفران. إنه يريد أن يتراجع وهو معترف. المجرم وحده هو الذي يعترف، وأنا لم أرتكب إثما ولم أقترف. أتنكر أنك قلت ما قلت؟ بل أنكر أنني أذنبت، وأنا الآن وأمام السلطان أريد أن أسألكم وتجاوبوني، وإذا ثبت ما تقولون فاقتلوني. اسمح لي أن أسأل يا مولاي السلطان. وجه أسئلتك إلى الكهان. حسنا، ما الذي يمنع أن يكون وراء هذه البحار أرض مثل أرضنا، يعيش فيها عالم وناس مثلنا؟ هم يعيشون هناك ونحن نعيش هنا. هذا كلام معاد وكفر وإلحاد. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك. لا أيها الكهان، لا أيها الكهان، يجب أن تمكنوني من الكلام. أتنكر أن الأرض محمولة على قرن ثور، وأن الثور محمول على ظهر حوت بقدرة الحي الذي لا يموت؟ هذا هراء، هذا محض افتراء. حاشا لله، أعوذ بالله. اللعنة، لا بد أن يؤخذ إلى المذبح ويضحى به ويذبح. أيها الكهان، أيها الكهان، لقد استمعت إلى كلامكم الآن وإلى كلام زعفران، وبما أن زعفران قد جانب الصواب وخالف ما جاء في الكتاب، وحيث إنه يزعم أن هذه البحار المترامية وراءها عوالم ثانية، لذلك نأخذه بكلامه ونحكم بإرغامه على أن يمارس هذه التجربة بنفسه ويخترق البحار بشخصه. فما دام يزعم أن عوالم أخرى وراء هذه البحار فليقدم نفسه لهذا الاختبار، فإذا حققت التجربة كلامه فقد كتبت له السلامة، وإذا هلك في الطريق أو مات وهو غريق فهذا عقابه. ها، ما رأيك يا كاهن الكهان؟ مسألة فيها قولان، ومع ذلك فإن الأمر لك يا ملك الزمان. أنت يا زعفران؟ القاضي لا يأخذ رأي المجرم يا ملك الزمان. ما رأيك يا زعفران؟ رأيي أنني ظلمت يا مولاي السلطان، وأنا لا أدافع عن نفسي الآن، أنا أدافع عن حق التفكير وأتمسك به إلى الرمق الأخير. أنا يا مولاي إنسان أفكر وأعرض فكرتي، وما كنت ملاحا وما كانت الملاحة حرفتي. فإذا حكمت علي أن أخوض هذه البحار لأول مرة ودون سابق خبرة، فإنك بهذا تحرم على أي مفكر أن يفكر. خلاص، نعدل إذن عن سفره يا مولانا ونقدمه للمذبح ضحية وقربانا. كلمة الملوك لا ترد ولا تقابل أحكامهم بالربط. وكيف أسافر وحدي بلا ملاحين أو عمال والبحار أهوال؟ خذ ما تشاء من الأموال واستأجر من تشاء من الرجال. إنها رحلة غامضة ليس لها أمان، فمن يقبل أن يشاركني فيها يا مولاي السلطان؟ أقول يا مولاي السلطان. قل يا كاهن الكهان. طبعا لن نجد أحدا يغامر بحياته فيشاركه في هذه المغامرة، ولكننا نستطيع أن نعطيه 10 من السجناء الأشقياء الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام. فإذا رزقوا النجاة فقد كتبت لهم الحياة، وإذا لاقوا حتفهم يا ملك الرجال فقد كانوا سيعدمون على أي حال. أشرت يا كاهن الكهان، وبهذا ينفذ الحكم في زعفران. تجهز له سفينة حتى يغادر المدينة ويزود بعشرة من المحكوم عليهم بالإعدام ويشيع بمظاهر التحية والإكرام. لكن انتهى الكلام. هذا زعفران والناي والألحان. من ساعة ما جاءوا بنا وأخرجونا من سجننا ثم أرغمونا على ركوب هذه السفينة وهو جالس على الدفة وحده يبث الناي شجوه ووجده، فهل مثل هذا يفهم في البحار؟ لقد ألقوا بنا في النار. كم يوما ونحن نسير في عرض البحر؟ لا، يجب أن نرسو لنا على بر. إنه يقول إن وراء هذه البحار المترامية عوالم ثانية. كذاب، إنه كذاب. طيب خلونا مع الكذاب إلى الباب. إذا كان كلامه يخالف ما في الكتاب. ها، ثم لا تنسوا أن هذه الرحلة عقاب. يعني يعاقبوننا إذ يعاقبون. لو كانت هذه الرحلة مأمونة لما أخرجونا من السجون وأرغمونا على مصاحبته في هذه الرحلة الملعونة. ما هذا الكلام الذي تقولونه؟ إن وضعنا في هذه السفينة أحسن من وضعنا في المدينة. إنكم تنسون أننا كنا سنواجه حكم الإعدام وأنهم كانوا سيعدموننا بعد بضعة أيام. اسمع يا درغان. لا يخدعنا هذا الكلام. إنه الموت الزواج، ولن نساق إلى الموت كالأنعام. هيا أيها الإخوان، انتظروا. ما الذي تريدون أن تفعلوه الآن؟ نقتل زعفران. تقتلون زعفران؟ ونستولي على ما معهم من الأموال ونرجع بالسفينة في الحال وننزل في أي بلد بعيد ونبدأ حياتنا من جديد. هذه فرصتنا جاءت إلينا. أيها الرفاق إنكم تخطئون ونحن في طريقنا سائرون. لا لن نسير ولن نواصل المسير ولن نقاسمك المصير. مولاي الفسير، أنت رجل واحد ونحن عشرة رجال. أين الأموال؟ لا لا لا لا, لا يا رجال، كفوا عن هذه الأقوال. فليقدم كل ما معه من الأموال. مولاي الأمير سيتفضل ويتعطف عليكم فيعطيكم ما تريد. لا تدفعهم إلى ما لا يرضيك يا مولاي. بل سأقدم لهم الأموال برضاي. تفضلوا، في هذا الصندوق كل ما تطلبون. انتظروا أيها الملاحون، لماذا تتسرعون؟ نحن الآن لم ننجز غير الخطوة الأولى. وهناك خطوة ثانية؟ نعم، الخطوة التالية. وما هي؟ ننتهي منك الآن. اخرس يا وتان. تنتهون مني؟ إنهم لا يحسنون الكلام. طيب تكلم أنت يا جدع. اسمع يا مولاي المسر. نعم. أنت تعرف أن أسباب الموت كثير، وبالنسبة لمقامك الكبير نعرض عليك التخير. تخيرونني؟ ألست تحب أن نخيرك؟ ربما كنت تحب أن نذبحك. وقد تستحسن أن نسلقك. أم تؤثر يا مولاي أن نلقي بك إلى الماء؟ أيها الضعفاء، وهل نسيتم أنكم كنتم سجناء؟ وكان لي الوزير. لا، مكنوني من الكلام. لقد كنتم تواجهون حكم الإعدام، وكانوا سينفذون فيكم هذه الأحكام، فأراد الله لكم النجاة ومنحكم نعمة الحياة وجعلكم الرواد الذين يقهرون البحار ويكشفون عما وراءها من أسرار. وأنا وأنتم الآن نقتحم الخطر، فإذا نجحت الرحلة فقد عملتم الخير للبشر، وبهذا النصر المبين تعودون عودة الأبطال الفاتحين، وترفع لكم الرايات والبنود، ويكون لكم المجد والخلود. المجد والخلود. نحن لا نريد إلا أن نعود. وأنا لا أريد أن أموت. فلا بد أن تموت. وقد عرضنا عليك الاختيار، فلم تشأ أن تختار. إذن نلقي بك إلى هذه البحار. هيا يا سكان. هيا يا سكان. مكانكم أيها الأشرار. لماذا تصرخ يا شبيب؟ وجدت جثة هذا المخلوق العجيب منقضا على هذا الشط القريب. انظر يا لطا، انه انسان مثلنا. لا هو مثلنا ولا شكله شكلنا. انظر الى ملابسه الغريبة ولونه الاسمر. هذا منظر لا يتكرر. ما رأيت مثل هذا المخلوق قط. يبدو ان المياه قذفت به الى الشط. وما هذا الذي تمسك به يداه؟ ميت وفي يده ناي. ما أعجب ما تراه عيناي. الله، إنه حي. حي ليس ميتا. لقد أغمي عليه ثانيا. احملوه إلى بقاط الطبيب حتى نكشف سر هذا المخلوق العظيم. احمل احمل يا شبيب. هيا يا شكيب. هيا هيا الى ذكرات الطبيب، الى ذكرات الطبيب. مولاي السلطان تشانغ شور. انهض يا حور. انا يا مولاي عبد مأمور. كم مضى على غياب الامير كافور؟ من يوم خرج الامير كافور ليرتاد البحور مضت 5 شهور. 5 شهور كأنها 5 دهور. لا ادري لماذا سمحت له بهذه المغامرة، لماذا لم أمنعه عن هذه المخاطرة؟ الناظر جلة يا مولاي بالباب. هل عندهم جديد يا حاجب الحجاب؟ لا أدري يا ملك الزمان. طيب دعهم يدخلون الآن. بعد أن تأخر الأمير وأطال التأخير أمرتهم بمراقبة شاطئ البحر الكبير، وكل يوم في آخر النهار يرجعون إلي بدون أخبار. السلام والأمان يا ملك الزمان. تقدموا تقدموا يا حراس الشواطئ. هل من جديد مفاجئ؟ من يوم أن أمرتنا يا مولاي بمراقبة المخارج والمداخل ونحن نوزع النازورجية على طول السواحل، يراقبون السفن والملاحين ويسألون الراحين والآتين. ثم ماذا؟ ثم كان هذا الصباح يا مولانا السلطان فرأينا أعجب ما تراه عينان، مخلوق عجيب شكله غريب. حيوان؟ بل إنسان، ولكنه ليس مثلنا وليس شكله كشكلنا ولا يمكن أن يعزى لنا. ثم إن ملابسه تغير ملابسنا، الأمر الذي أثار هواجسنا. ثم إن شعره مقصر كما أن لونه أصمر، يعني ليس من بني الأصفر. وأعجب من هذا يا مولاي أنه كان ممسكا بناي. ناي. المهم ماذا كانت أقواله؟ لم تؤخذ أقواله إذ لم يمكننا سؤاله، فقد كان في حالة إغماء وأهياء على شاطئ الماء، فقدمنا له بعض الإسعافات ومن باب الاحتياط قلنا نحمله للطبيب. وحملتموه إليه؟ وتركناه بين يديه ليجري تجاربه عليه. وهو عنده الآن؟ نعم يا ملك الزمان. أتسمع يا وزير؟ يأخذ تفكير ويجيء بي تفكير. إنسان غريب شكله عجيب، يختلف شكله ولونه عنا، الأمر الذي يقطع بأنه ليس منه. ألا يجوز أنه من وراء البحار؟ وقد يكون عنده بعض الأخبار. أراني مهتما بأمره، لا بد أن أقف على سره ونسأله عن أخبار الأمير. هذا هو ما خطر لي يا وزير. إذن نرسل بعض الأعوان لإحضاره إلى هنا. لا، ما دام مريضا فلأذهب إليه أنا. هيا بنا. تفضل يا ملك الزمان. كيف أنت الآن؟ أنا يا مولاي في ظلك متمتع بعطفك وبرك، ولا ينقصني يا مولاي السلطان إلا الرجوع إلى الأهل والأوطان. لم نكن نتصور يا ولدي أن وراء هذه البحار المترامية عوالم ثانية، وأنا مهتم برحلتك عبر البحور لأنها تشبه رحلة ولدي الأمير كافور الذي غاب إلى اليوم 5 شهور. سيعود بسلامة الله من رحلته، وقد أثبتت التجربة صحة فكرته. حدثني أنت عن رحلتك. أنا يا مولاي رهن إشارتك. ألا تستطيع أن تحدثني عن حكايتك؟ حكايتي؟ هذه هي رغبتي. رغبتك أمر لا يرد وطاعتك فرض. اسمع يا ملك الزمان، أعجب ما وقع لإنسان. خيرا يا مولاي السلطان. بمشيئة الرحمن. اجلس يا زعفران. شكرا. لا لا، تعال إلى جانبي هنا حتى ندير الحديث بيننا. سيدي اسمع يا زعفران، نحن كما ترى منفردان، والكلام الذي ستسمعه مني الآن لم أقله لأي إنسان. نعم، إنني أشم رائحة مؤامرات تدبر ضدي بعد أن اختفى ولي عهدي، وأنا في حاجة إليك يا ولدي. الغدر والخيانة، لكن من هؤلاء يا مولانا؟ لا أستطيع أن أذكر لك اسم واحد بالذات، كما أنها دعوة ليس في يدي عليها إثبات. طيب، من الذي يستفيد إذا لا قدر الله ووقع هذا الشر البعيد؟ كثير، وعلى رأسهم بنت عمي الأميرة بنزعير. بنزعير، ومن يدري، فقد يكون منهم الوزير. عمي. أنا يا ولدي لا أريد أن أحول بينك وبين عودتك إلى أهلك، ولكني فقط أريد أن تعطيني بعض وقتك فتكون إلى جانبي كوزير إلى أن يرجع الأمير. وبعد أن يرجع الأمير تستطيع أن تسير. مسألة تحتاج إلى تفكير، ولكن إذا طالت غيبة الأمير كافور يكون قد ظهر المستور وانكشفت الأمور. طيب، أمرك يا عمي. شكرا لك يا ابني، كنت واثقا أنك لن تخيب ظني. هيا بنا إلى الديوان. بسم الله الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. أيها الناس، في هذا اليوم نذكر الملك الراحل العظيم، ونتجه بقلوبنا إليه في جنات النعيم بما يليق بذكراه من تكريم. أما عن تنصيب الأميرة بنزهير في هذا المحفل الكبير، فلا تتم المراسم ولا تكون سلطانة إلا بعد أن نطلع على الوصية التي تركها مولانا. وصية؟ أية وصية يا سيدي؟ التي تسلمتها منه بيدي. يا خازن، هات الصندوق المختوم الذي تركه المرحوم. ما هذه الوصية يا حور؟ لم يحدثني عنها الملك شور. الصندوق المختوم. معلوم، هذه وصية المرحوم. هات أيها الخازن. تفضل يا سيدي الكاهن. والآن وفي حضرة مجمع الكهان وأمام شهود الأيان، تفتح الوصية وتفض الأختام. وهذه هي وصية السلطان، اقرأها يا كبير الكهان. أيها الجمع الحافل، اسمعوا وصية الملك الراحل. بسم الله. هذا ما عاهد الله عليه عبده تشيان إشور، إذا جرى عليه القدر المقدور وأدركته الوفاة وانتقل إلى ديوان الله، فعندئذ يتولى السلطنة وزير الميمنة زعفران ابن لقمان، ويكون له الملك والسلطان، وذلك بصفة مؤقتة غير ثابتة، إلى أن يرجع الأمير كافور أو تنجلي الأمور. وكل من يخالف وصيتي تحل عليه لعنتي. اركع يا مولاي السلطان. ها انا الان قد ركعت. حسنا فعلت. والان امام جميع الحضور وفي رحاب المعبد المعمور وتنفيذا لوصية الملك تشيانشو بسم الله العلي الاكبر اضع تاج بني الاصفر على جبين الملك المظفر زعفران ابن لقمان. الملك الملك زعفران. الملك الملك زعفران. والان يتحرك موكب السلطان وينتقل المهرجان الى مقر الختانه لنحتفل بقفل مولانا. اي قفل يا سيدي؟ فلماذا به تحتفلون؟ انه القفل الرابع والعشرون. انا لا افهم شيئا مما تقولون. قفل الملك شديد. القفل الحديد. هذه هي التقاليد. ومن يكون الملك شديد؟ احد ملوكنا القدماء وقد بنى خزانة صماء وعوصى كل ملك جديد أن يضع عليها قفلا من الحزوم. إلهي هذه تقل تورثناها جينا بعد جيل. سيدي الحبر الجليل. الكهنة جاهزون؟ إنهم ينتظرون. والحدادون؟ مستعدون. تفضل يا مولاي السلطان. اركب إلى جانبي يا كبير الكهان. هل يأذن مولانا السلطان فيتحرك الموكب الكبير؟ أعطيهم الإشارة حتى نسير. بأمر مولانا الملك الجديد إلى خزانة الملك حبيب. هذه هي التقاليد. أي ملك جديد تحضرون له قفلا من الحديد ويقام له احتفال يسمونه عيد الأقفال. والآن تفضل يا مولانا، هذه هي الخزانة. أعطيهم الإشارة. ارفعوا هذه الستارة. وهذه هي الستارة. انظر يا مولانا، هذه هي الخزانة. انظر إلى أقفال الملوك السابقين، تراها 23 وسيكون قفلك 24. والآن بسم الله القوي المعين نضع القفل 24 برسم ملك بني الأصفر السلطان زعفران المظفر. هيا يا شيخ الحدادين. انتظر يا شيخ الحدادين. مولانا لابد أن أعرف سر هذه الخزانة. لماذا تضعون هذه الأقفال؟ وماذا في داخل الخزانة أيها الرجال؟ من يدري يا مولانا السلطان. كيف؟ فقد جرينا على هذا من قديم الزمان. أي ملك يتولى الملك عندنا لابد أن يضع قفله هنا. لماذا؟ هذه هي وصية الملك شديد. أي سلطان جديد لابد أن يضع قفله الحديد. ومن يكون الملك شديد؟ جاءني كلام السابقين أنه أحد ملوكنا الأقدمين. وأين وصيته تلك التي تزعمون؟ هذه أشياء مضت عليها قرون. يعني هذه الوصية غير موجودة؟ لا طبعا مفقودة. تنفذون وصية ليس لها وجود؟ إنها ميراث الآباء والجدود، أخذنا ذلك عن آبائنا وآباؤنا أخذوه عن أجدادنا. ولم يحاول أي سلطان أن يفتح هذه الخزانة؟ ها؟ أنا لابد أن أعرف سر هذه الخزانة. ذلك هو السر المصون مضى به ملوكنا الأقدمون. سأفتحها وليكن ما يكون. أيها الحدادون حطموا هذه الأقفال وافتحوا الخزانة. لا لا لا لا يا مولانا، كيف نفتح الخزانة؟ خزانة الملك شديد. هذا أمر إذا كان هذا بالأمر فنحن تحت الأمر. هيا هيا أيها الحدادون. هيا هيا هيا. نحن نتوارث هذه التقاليد جيلا بعد جيل. سينكشف سرها بعد قليل. بس كفى كفى كفى. هي ذي السلاسل والأقفال يا مولانا. افتح باب هذه الخزانة. وهذا باب الخزانة يا مولانا. سأكشف الستار عن هذه الأسرار. بسم الله. انتظر انتظر يا مولاي السلطان. سأرى ما فيها يا عم نعمان. مولانا دخل الخزانة. مولانا دخل الخزانة. اسألوا له السلامة. ماذا وجدت عندك يا مولاي؟ لا شيء تقع علي عيناي. إنها حجرة صغيرة لا شيء فيها يا عم نعمان. لكن الله، ما هذا؟ ماذا وجدت يا مولاي السلطان؟ هذا كيس من القطيفة على أحد الجدران. هاته وتعال يا مولاي السلطان. أخرج يا مولانا. خذ بيدي يا عم نعمان. تعال. هذا وجدت يا مولانا. افتح معي هذا الكيس يا عم نعمان. بسم الله. بسم الله. الله. ماذا؟ انظروا انها مقرعة. عصا من الجريد في خزانة الملك شبيب. حكاية لطيفة. عصا من الجريد في كيس من القطيفة. أمن أجل هذه العصا وضعتم هذه الأقفال ومكستم تضعونها أجيالا وراء أجيال؟ على أي حال يا مولانا فأل سعيد. نعم، لأنكم تدخلون في عهد جديد وقد تخلصتم من خزانة الملك شديد وأقفاله الحديد. يفعل الله ما يريد. يفعل الله ما يريد. مولاك الأميرة بنتهير، أرأيت إلى ما جرى يا وزير؟ كلما تذكرت ما جرى رأسي يدور. فكان أتصور أن عمي الملك تشانغ شور يكتب هذه الوصية يا حور. في ساعة واحدة انهد ما بنيناه في شهور. كأننا كنا نقضي على السلطان ليتولى مكانه زعفران. لا لا، ليس من اليسير أن تنهزم بن زهير. اسمع يا حور، لن يكون زعفران أقوى من السلطان، وواحدة من اثنتين، فإما أن نكون زوجين فأكون أنا السلطانة ويكون هو السلطان، وإما أن ينتهي زعفران. اذهب الآن إلى أبي قراءة الطبيب لأركب لك السم لنستعمله إذا رفض القران. تقولين بقراءات؟ نعم بقراءات، وتلزم الاحتياط، وتفهمه أن هذا السم مطلوب في مهمة سرية لخدمة الراعي والرعية. أخشى أن تجد بعد الأمور أمور وينكشف المستور. لن ينكشف أمرنا يا حور، ليس هناك إلا احتمالان، فإما أن يتم زواجي من زعفران ويشاركني في الملك والسلطان، وفي هذه الحالة لا نستعمل السم ويصبح كأنه ما كان. والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني نتخلص من زعفران. وإذا تكلم بقراط؟ يكون زعفران قد مات، وإذا مات فلن يهمنا كلام بقراط، ماذا ترى يا وزير؟ أرى أنك أحسنت التفكير. أنا بنزهير. يا سلام. تمام؟ بدون كلام سأنطلق الآن إلى بقراط الطبيب. وتغيب؟ كل آت قريب. خزانة الملك شديد والأقفال الحديد وتلك الحصى الجريد وتمر عليهم أجيال وهم يضعون هذه الأقفال. لماذا؟ ما معنى هذا؟ لابد أن وراء هذه الحصى سرا من الأسرار، ولا بد أن أكشف عنه الستار. توكلت على الله. يا ظلام حالك يغطي جميع المسالك، يا منجي من المهالك، ها أنا ذا أتحسس خطواتي في الظلام. لا بد أن أكشف حقيقة ما كان. هل هي حقا أحلام كما قال العم نعمان؟ ها سأعرف ذلك الآن. ها امشي يا زعفران، هذا جدار وهذا جريد، أين هي الأسرار؟ هنا كانت العصا الجريد. الضوء إنه يبدو من بعيد. إذا لم تكن أحلاما ليست أوهاما، إنها حقيقة. كيف يتلمس مثلي طريقة؟ امشي على هذا الضوء يا زعفران، وهذا هو السرداب الذي يقع في نهايته الباب، وهذه الشموع المشتعلة ما زالت مشتعلة، وهذا هو الباب. يا مسبب الأسباب، هذا هو إياه والميت الذي وراه. سأفتح هذا الباب. بسم الله. الميت إنه راقد على سريره كما كان، إلى جانبه ذراعاه الإسلام، هيكل عظمي في لباسه الرسمي، الجمجمة فوقها التاج من الذهب الوهاج، وفي يده الشمال السيف بدون جرام، وفي يده اليمنى كتاب. لكن ما الذي أعاده إلى سريره وأرقده عليه؟ وما الذي رد ذراعه إليه؟ الموتى هل يتحركون؟ ترى هذا الميت من يكون؟ لا إله إلا الله، هيكل عظيم. سلم يا زعفران وسلم. السلام عليكم ورحمة الله يا أمة لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو فعلت هذا من أول الأمر. لا سيدي، لو كنت من أول مرة سلم واستأذن لما حدث شيء مما رأيت. ولكن يا سيدي، من أنت؟ وكيف ظهرت؟ وأين كنت؟ أنا يا ولدي الحارس الأمين، وقد بقيت هنا ظهورا وسنين. لماذا؟ تسألني لماذا؟ أقول لك لهذا. ألا يا سيدي خائف؟ هذه يا ولدي وظائف. من صاحب هذه الجثة يا سيدي؟ سأقول لك يا ولدي. نعم، هذه جثة الملك شديد صاحب الخزانة والأقفال الحديد وصاحب العصا الجريد. وما حكاية هذه العصا الجريد؟ وما حكاية هذه الأقفال الحديد؟ ستجد كل شيء في هذا الكتاب يا ولدي. ولكني لا أستطيع أن أمد إليه يدي. إن أحدا لا يستطيع ذلك غيرك. إنه شيء مكتوب لك فقط، تراعي أدب السلوك عندما تخاطب الملوك، لأن قليل الأدب يثير الغضب، وحتى يتأدب يجب أن يضرب. أدب أدب. الله الله أدب. ولماذا هذا الغضب؟ لو تعلم الناس الأدب ما وجد هذا التعب. أنت مثلا. نعم. هذا الكتاب الذي في يد الملك شديد مكتوب لك من زمان بعيد، فقط تلزم الأدب. خلاص وجب. تسمي وتسلم وتستأذن. أسمي وأسلم فأستأذن. هيا يا إنسي سمي. أسمي بسم الله. سلم. أسلم. السلام عليكم في جوار الله. استأذن ومد يدك إليه وخذ الكتاب من يديه. طيب استأذن. أيها الراقد في جوار الله وذمته، أنا لا أعتدي على جلال الموت وحرمته، ولكني أستأذنك في أخذ الميت يمد يده بالكتاب. قل من يده الكتاب، وقل يا وهاب يا مسبب الأسباب. طيب يا وهاب يا مسبب الأسباب. بس هذا هو الكتاب. تعال فاقرأه في ضوء هذه الشموع حتى نعرف الموضوع. نعم، في ضوء هذه الشموع. افتح الكتاب وقل يا مسبب الأسباب. يا مسبب الأسباب. الله، ماذا؟ له مكتوب بخط لا أعرفه يا عمي. أنسيت أنه مكتوب بالخط القديم يا ولدي؟ سأقرأه أنا عليك وسترى أنه موجه إليك. يقول الملك شديد إن أباه كان ملكا عظيما، وكان له وزير اسمه وشكمير. ويقول الملك شديد: وبينما كنت عائدا من رحلة صيد، طلع علي جماعة من الجند وقتلوا من معي من الجند والعبيد، وقادوني إلى سجن القلعة البعيد. ولم تطل هذه الحال علي فقد رأيت شبحا يتسلل إلي. مولاي الأمير شديد. من؟ من؟ أخفض صوتك يا مولاي الأمير، فإن الأمر جد خطير. لماذا جاءوا بي إلى هذا المكان؟ ما الذي حدث وماذا كان؟ الوزير قتل السلطان. يا سلام، ما أعجب تصريف الأيام. وشكمير الذي رباه جدي الكبير وأكرمه أبي ووضعه في منصب الوزير، إلى هذا الحد يا وشكمير؟ لماذا؟ لماذا يا وشكمير؟ الحائط انشق للصيد. من هذا الذي يبكي بدمع العين؟ الله، من؟ كفى كفى أيها الإنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغف أيها الإنسان، عليك الأمان. وأين هو الأمان؟ ما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ الزمان والصاحب الذي خان. صاحب ويخون؟ لماذا ايها الادميون؟ احكي لي يا انسان، من ذلك الخوان وكيف خان؟ الوزير وشكبير، جدي رباه وابي علاه حتى بلغ مداه، فتنكر للجبيل يا سيدي واستولى على الملك وقتل والده. ها؟ يقتله ويسلب الملك من يديه وهو صاحب الفضل عليه؟ يا رب يا رب، هذه قلة ادب وقليل الادب، لا بد ان يتادب، ولاجل ان يتادب لا بد ان يضرب، لا بد ان تاخذ بثارك وترجع الى ديارك. يا سيدنا يا سيدنا، بحق الكاف والنون والسر المكنون، احضر في الحال حقيقة لا خيال، هات العصا واظهر لا تظهر. اظهر يا سيدنا، عليك الامان. هذا الذي اقسم علي الان وجاء بي من كهوف الزمان. تعال يا سيدنا. من؟ مولانا السلطان؟ انا تحت امرك يا ملك الجان. ادم ادم، يا للعجب، عالم ينقصه الادب، قليل الادب. وقليل الادب لا بد ان يتادب، ولاجل ان يتادب لا بد ان يضرب. هذه هي العصا. عصا؟ والعصا لمن عصا. اذهب انت يا سيدنا معه. ما دامت معه هذه المقرعة فانا معه، فليأخذ العصا وليرجع الى بلدته ليعود الى سلطته ويفأر لوالده. خذها من يده. العصا؟ هذه مقرعة الملك معطوق التي ادخل بها الجن الى الشقوق وعلمهم الادب واحترام الحقوق. انها عصا مسحورة مسخرة مأمورة. اذا رفعتها والقيت القسم عليها تمتد يد سيدنا اليها وينزل ضربا بهذه المقرعة بسرعة مروعة، فلا فرس يدفعها ولا سيف يمنعها. ولكن لا يراني احد وانا استعمله. هل فهمت يا انسان؟ فهمت يا مولاي السلطان. حسن، ستعود الى بلادك الان في سلام وامان. يا مولانا السلطان، يا مولانا السلطان. ما بك يا مرجان؟ الامير شديد، عاد من جديد. عاد من جديد؟ اقبضوا عليه. انما يقبض على المجرم يا وشكمير. شديد وشكمير، اليوم تلاقي جزاء ما صنعت يداك. لماذا قتلت مولاك؟ السيف بيني وبينك. امش عندك والزم حدك. وشكمير، لقد دنا اجلك واقترب. انت قليل الادب. وقليل الادب لا بد ان يضرب حتى يتادب. ادب العصا لمن عصى. مقرعيه يا مقرعه. العصا تتحرك وحدها. هذا يوم حساب، لا جريمه بدون عقاب. لقد سقط وشكمير الى جهنم وبئس المصير. ونسمع بقية ما يقول الملك شديد في هذا الكتاب. وهكذا مات الوزير الخائن، ومن يومها احتفظت بهذه العصا لردع من عصى، وحفظتها في هذه الخزانة أمانة، ووضعت عليها قفلا من حديد، وسميتها خزانة الملك شديد. ولما قربت منيتي كتبت وصيتي، وألزمت كل ملك جديد أن يضع عليها قفلا من الحديد. اسمع أنت يا اسمي زعفران يا عمي. هل سمعت يا زعفران يا ابني؟ سمعت يا عمي، وأرجو أن تفيدنا هذه العصا وتؤيدنا. أنا شاكر يا سيدنا. والآن قد وصلنا إلى بر الأمان، تستطيع أن تنصرف يا زعفران. وأنت؟ أنا خادم هذه العصا، وما دامت هذه العصا معك فأنا معك. وهذه الجثة يا سيدي؟ كل شيء سيذهب إلى حاله يا ولدي. أغمض عينيك ثم افتحهما. هكذا؟ يا سيدنا، لماذا لم ترد علي؟ سأفتح عيني. الله، ماذا أرى؟ أين أنا؟ أنا في الخزانة الصغيرة وليس فيها أي شيء، اختفى كل شيء. مولاتي الأميرة ابن جرير. ماذا صنعت يا وزير؟ هذا هو السم الذي ركبه بكرار. ولزمت الاحتياط؟ افهمته انها مهمة سرية، خدمة للذات العلية والقضاء على الفتن وحماية الوطن. واقتنع بهذا البيان؟ وعاهدني على الكتمان، لن يبوح بهذا السر لأي انسان. احسنت كل الاحسان. الان انتهى زعفران. اسمعي بقية ما كان. اتفقت مع الطاهي مبصور الذي يشرف على مطابخ القصور، واتفقت معه على جميع الأمور. كنت أريد أن أسألك عن ذلك، ولكني سبقت إلى الإجابة عن سؤالي. وكيف حدث ذلك وكيف كان؟ أقنعته أن زعفران اغتصب الملك والسلطان، وأنه أجنبي غريب عنا، فكيف انتزع الملك منا؟ وما زلت به أبريه وأمنيه حتى عرض علي ما كنت أريد عرضه عليه، وعندئذ أفضيت بالسر إليه ونفحته كيسا من الدنانير مع وعد بمركز خطير. إذا تم هذا التدبير. أحسنت يا وزير. إنه يحمل الطعام من المطبخ إلى مائدة السلطان، وفي طريقه إلى المائدة يدس السم لزعفران دون أن يحس به أي إنسان. تمام تمام. معي أنا أصلي. ولكنك لم تخبرني يا حور متى يقوم بالتنفيذ منصور. أنا ذاهب فوري إليه لأضع السم والمال بين يدي. وتخبرني بما تنتهيان إليه. بدون تأخير. مع السلامة يا وزير. أنا أم العبر، كاهنة الغدر، ألعب بالبيضة والحجر. مات الوزير لقمان، اختفى ابنه زعفران، وأخسرنا الأميرة عدرشان، وبقي الملك كنعان الذي يريد أن يلجأ لفكرة زعفران ويفرض علينا الحصار حتى نرغم على النزول من الجبل، وعندئذ يقضي علينا بالعجل. ما العمل؟ يا سمعان. أجل. علي بشيوخ الغجر على عجل. Thank you. التي عاندها القضاء. ما ذاك يا كاهنة الغجر؟ السلطان كنعان يتبع الفرسان يرغمنا على النزول إليه، وأن تعرف أننا لا نقدر عليه، لذلك أمرت بكمع شيوخ الغجر. ملعبا يا سفرط يا سلطان الجن الأزرق. قبل أن أخبرك ما العمل، سأذهب للتجنب على سلطان الجن الأحمر لتجنب شره وتعرضه لنا. يا بتاعت الجدار، عن الجدار بحق النار وسر النار. البدار البدار بسر الأسرار. يا سفرتك يا سفرتك يا سلطان الجن الأزرق، أقسمت عليك بالإذن الأكبر أن تنزل في الحال وتظهر. يا سفرتك يا سفرتك يا سفرتك. أم العبر؟ لماذا تأخرت في تجسدك على سلطان الجن الأحمر؟ هذا دهاك يا كهنة الغجر. السلطان كنعان انتهى من جمع العساكر والفرسان يرغمنا على النزول إليه، وأنت تعرف أننا لا نقدر عليه. وما الذي يرغمكم على النزول إليه إذا كنتم لا تقدرون عليه؟ الحصار الذي يريد أن يفرضه علينا. حصار؟ أرأيت يا ملك النار؟ ما الذي تريدينه مني الآن؟ إنك تستطيع أن تقضي عليهم يا ملك الجان. والثمن؟ جئت من هذا الوضع. حسن حسن، سأنفذ لك ما طلبتي، لكن بشرط أن لا أظهر. لماذا؟ لأنني أخشى أن أظهر فيظهر سلطان الجن الأحمر وتكبر الحكاية أكثر. وتتركنا في مواجهتهم. ألست تريدين أن تهتنيهم؟ تقضي عليهم وتفنيهم. ترين ما أفعل بهم إذا التقى فرسانكم بفرسانهم. كيف؟ أما تقف الصفوف مواجهة الصقور، وقبل أن تتعانق السيوف سأحملك على ظهري وأستعمل سحري فأنقلب إلى ثعبان يرعب الإنس والجان. عيناه نار وقرونه كبار وفحيحه خوار، إذا وقعت عليه عيون خيولهم فزعت منه وغمحت بهم. عندئذ تأخذونهم بسيوفكم وتدوسونهم بخيولكم. ماذا يا ملك الكهان؟ هل تحركت جيوش السلطان كنعان؟ إنهم في الطريق إلينا الآن. إذن هيا بنا. تعالوا من هنا. مولاي السلطان زعفران منصور، المائدة يا مولاي السلطان. هل تأذن أن أصحبك يا مولاي السلطان؟ نعم يا عم نعمان، حتى نكمل الكلام ونحن على مائدة الطعام. تفضل يا مولاي. اجلس يا عم نعمان. هات هذا الطبق يا منصور. انتظر يا مولاي السلطان. ما بك يا نعمان؟ منصور. نعم. لماذا لم تضعوا ملحا في هذا الطعام؟ من قال هذا يا سيد نعمان؟ طيب، حتى نتأكد من هذا الكلام لا ذق هذا الطعام. أنا لقد ذقته وأنا الذي طعمته. فلماذا لا تذوقه أمامنا الآن؟ لا لا أنا لقد سقط القناع الآن. ما الحكاية يا عم نعمان؟ هذا الطعام مسموم يا مولاي. مسموم؟ هذه خيانة. من الذي أوعز إليك بهذا يا منصور؟ تكلم. هذه قلة أدب وقليل الأدب لا بد أن يؤدب ويضرب. يا غضب أدب أدب عصى لمن عصى فقعيه يا بقرة. من الذي دسك علينا يا منصور؟ تقول كل شيء. كفى كفى يا سيدنا، بارك الله فيك. من الذي أعطاك السم يا منصور؟ أعطانيه الوزير في النحور. حور؟ أرسل بعض الرجال إليه وأتوني به مقبوضا عليه. حور. مولاي السلطان زعفران، أتعرف هذا الرجل أيها الوزير؟ أنا لا أذكر أني رأيته قبل الآن. وإذا ثبت أن الطعام مسموم، طعام مولانا، هذه خيانة. ومن الذي دبر هذه الخيانة؟ يسأل في ذلك الطاهي منصور. ولكنه يتهمك أنت يا حور. إنه مجرد كلام يا مولاي السلطان، إنها دعوة لا يملك عليها برهان. الله يعلم، الله يعلم أنني لم أكل غير الحقيقة يا مولاي. ما كنت أعلم أنني سأحتاج هنا إلى عصاي. ألا تريد أن تتكلم يا حور؟ لقد تكلمت يا مولاي. كذاب كذاب. سنعرف من هو الكذاب. أدب أدب يا غضب. العصا لمن عصا. أقرعيه يا بقرة. الرحمن الرحيم. تكلم يا حور. تكلم تقول كل شيء. كفى كفى يا سيدنا، بارك الله فيك. قتلتني وقتلت نفسك يا منصور. تكلم يا حور. طيب سأتكلم. إنني أتندم. جزاؤها على الله الأميرة. أية أميرة؟ الأميرة بن زهير. ما لها الأميرة بن زهير؟ اشتركت معي في ارتكاب الجريمة ودفعتني، ولن أنال العقاب وحدي. الأميرة بن زهير هي التي قتلت الملكة شنشور. بن زهير؟ ستقول يا حور. تكلم. أتكلم تتكلم. نعم. بعد أن طال غياب الأمير كافور، تأكدت الأميرة بن زهير أنه مات غريقا في البحور، وتعجلت موت الملك تشانغشور، فجاءت بمسحوق المسحور ووضعته في علوفة الحصان الذي سيركبه السلطان. نعم نعم. فلما طعمه الحصان جمح بالسلطان وألقاه على الأرض، والخيول وراءه تجد في الركب. فراح تحت سنابكها السلطان ودسته خيول الفرسان. يا للشيطان. هذا الكلام له أساس؟ اسألوا شيخ السياس، فقد وضع له مسحوق الحجنجلول الذي تجن منه الخيول. ينطلق عشرة من الرجال ويحضرونه في الحال. أمرك يا ملك الزمان. الآن. يعني قتلتم السلطان وكنتم تريدون قتل مولاي زعفران؟ يا مولاي السلطان، يا مولاي السلطان. ما هذا يا نعمان؟ لعلهم جاءوا بالسائس يا ملك الزمان. يا مولاي السلطان، كذا جئتم بالسائس على عجل؟ الأمير وصل. أي أمير؟ الأمير كافور. سيدي الأمير كافور. العم نعمان. مالك مالك يا سيد حور؟ هل سمعت بما وقع للمرحوم؟ سمعت بالخبر المشؤوم، ولكن هل أنا أكلم السلطان زعفران؟ كنت السلطان قبل الآن، لقد جئت في وقتك وساعتك، لقد اكتشفنا سر قتل والدك. ماذا تقول؟ أهو مقتول؟ لقد قيل لي إنه وقع من فوق الحصان ودسته خيول الفرسان، وكنا نظن أن ذلك قضاء وقدر، فإذا هو من صنع البشر. كيف؟ كيف؟ هذه قضية ستحققها أنت مع الأميرة بنزهير والوزير حور وكبير السياس. لكن انتظر يا سيد كافور. ماذا؟ هناك نص في وصية المرحوم يقول يتولى زعفران الملك والسلطان إلى أن يعود الأمير كافور أو تنجلي الأمور، والآن تحقق الشرطان. عاد مولاي الأمير وظهرت خيانة الأميرة بنزهير، وإذا فقد أنا لي أن أتخلى عن الملك والسلطان وأغادر هذا المكان. هذا التاج كان عندي أمانة، فاسمح لي أن أرد الأمانة وأضع التاج على جبينك يا مولانا. زعفران، أنت الآن في مكان أبيك، فتصرف في أمرك بما يرضيك. وأنت؟ سأعود إلى بلادي لأستأنف كفاحي وجهادي، لقد أعددت كل شيء يا مولانا. وجهزت السفينة؟ إنها على استعداد لمغادرة المدينة. يا سلام، ماذا فعلت بها الأيام؟ وإلى متى هذه الآلام؟ ترى ماذا فعلت عطشان؟ وماذا تفعل الآن عطشان؟ يا ربي، إنني لست وحدي، إن سيدنا معي على أي حال. هكذا قال، ما دامت العصا معك فأنا معك، وهذه هي العصا معي، وإذا فهو معي. يا سيدنا، يا خادم العصا، يا سيدنا، أنا أعرف أنك معي وأنك الآن سامعي. أنا لا أراك ولكنك تراني، لا تدعني لأشجاني، أرجوك أرجوك إنني أدعوك. ماذا تريد أيها الإنسان؟ نازعتني إليك نفسي. وماذا تريد مني؟ لماذا لا تظهر لي حتى تراك عيني؟ ألا تسمعني؟ أريد أن أعرف أحوال بلادي وأخبار أهلي. ولماذا لا تقل لي؟ هل تعرف أخبارهم يا سيدي؟ أنا شخصيا لا أعرف يا والدي، ولكني سأعطيك بمن يعرف أخبارهم ويعرف عليك أخبار. من؟ إنها شقيقة الوصفى دادا التي ترصد الأخبار في كل مكان وتنقلها إلى ملك الكان. دادان يا دادان، اهبطي بحق واحد الديان. دادان دادان دادان. من ذلك الذي اقسم علي وجعلني اترك والدي وجاء بي على عجل من معبد زحل؟ معبد زحل؟ اكنت هناك في الجبل؟ اجل، وماذا حصل؟ السفرتق وصل. السفرتق؟ هذا هذا هذا، ومن يكون هذا السفرتق؟ سلطان الجن الازرق، الشيطان الأشد. ماذا فعل ذلك الشيطان؟ تمثل في صورة ثعبان يرعب الإنس والجان، عيناه نار وقرونه كبار، وصحيحه خوار يحمل على ظهره أم العبر كاهنة الغدر عندما تقف الصفوف في مواجهة الصفوف فإذا وقعت عليه عيون خيول السلطان فزعت منه وجنحت بالفتان عندئذ يأخذونه بسيوفهم ويدوسونه بخيولهم وبهذا تنهزم عساكر السلطان كنعان. يا للشيطان، لكن كيف وقع هذا وكيف كان؟ وقع هذا وكان بواسطة الكاهن الذي كان. أي كاهن يا أخت الجان؟ شومان. شومان؟ الكاهن خائن؟ اشترته أم العبر فخان وفجر. شومان؟ ولهذا تقررت هزائم السلطان كنعان وقتل الوزير لقمان. أبي. ولهذا أيضا أسرت الأميرة عطرشان. الأميرة أسيرة تعاني الذل والهوان. ما المسافة بيننا وبين بلاد النهروان؟ بيننا وبينها شهران. شهران يا عمي، وماذا تريد مني؟ أنا الآن أملك العصا المسحورة المسخرة المأمورة، وأستطيع أن أنقذ الأميرة عطرشان والأمير عدنان وأدرك السلطان قبل أن يواجه ذلك الثعبان. طلباتك يا سيد زعفران. أصل إلى بلاد النهروان قبل أن يفوت الأوان. أنا شخصيا لا أستطيع ذلك يا زعفران، ولكني سأتيك بمن يحملك إلى بلاد النهروان في لحظة من زمان. من؟ أخونا الأكبر عم عنكب. عم عنكب؟ عم عنكب الذي يلك الدنيا ولا يتعب. يا عم عنكب، يا عم عنكب، في قمم الجبال في السهول والرمال في قرار البحار في الفرك الدوار، أينما كنت وكيفما كنت احضر احضر لا تتأخر بحق الكاد واللون والسر المسنون. يا عنكب سيدنا وبعدان أخواك القريبان. فماذا تريدان؟ لقد حانت نهاية السفرتق. ذلك الشيطان الأشق سلطان الجن الأزرق، ولكن كيف يدان؟ إذا حملت هذا الإنسان إلى بلاد النهروان فإنه يقضي على ذلك الشيطان. وماذا تنتظران؟ أريد أن أصل إلى معبد زحل بالعجل إلى الجبل. تعال يا إنسان. عم عنكب، حاسب يا أخ الجان. لا تخف يا إنسان. على جناح الرياح، على جناح الرياح يا الله يا الأسيران هربا من سجنهما والجنود والحرس وجدناهم جميعا مقتولين. والذي يحب يحيرني في أمرهم أننا لم نجد أثرا للسلاح في أجسامهم، فوجدناهم ميتين من شدة الضرب. ضرب؟ هذا هو الكرب، لا بد من الرجوع إلى الحرب. يا أم العبر، يا أم العبر. من؟ الكاهن شومان. أسمعت يا شومان بما جرى وكان؟ أسمعت أنت يا لقد هربت عطرشان وهرب عدنان. كيف؟ كيف يهربان؟ من يدري يا شومان؟ ما الذي جاء بك الآن؟ جئت لأحذركم من السلطان كنعان، لقد قام بنفسه على رأس الفرسان. السلطان؟ إنه في طريقه إليكم الآن. حسنا، لقد جاء إلينا برجليه، وسأقضي هذه المرة عليه، وإذا كان قد هرب الأسيران فسأعوضهما بالسلطان. علي بمقبرة النار يا كهان. لماذا؟ سأحضر السفرتك سلطان الجن الأزرق. لا سند لنا غير هذا المارد الأشتق، والآن اسبقوني أنتم إلى الميدان وسألحق أنا بكم على ظهر الثعبان. مرجوان. مولاي السلطان، انظر ودقق النظر. هذه يا مولاي خيول الغجر. هيا يا رجال، الموت للجبناء الأمثال، لا تدعوهم يفلتون هؤلاء المجرمون. انظر يا مولاي، الثعبان ظهر وعلى ظهره أم العبر الكاهنة المجرمة. أيها الفرسان سلموا يا عساكر السلطان. هجموا عليهم يا فرسان. هيا يا مجرمان خذوهم بالسيوف، اخترقوا الصفوف. الثعبان اشقوه بالسهام، السهام لا تؤثر في الثعبان. الثبات الثبات حتى الناس، الخيول تجمح خوفا من الثعبان. اننا نهزم مرة اخرى يا مولاي السلطان. لا لا لا لا، انظر يا مولاي السلطان. عجبا ماذا؟ ثلاثة فرسان ينزلون الميدان. ان جاء هؤلاء الفرسان الناتمون. انهم يهجمون. اولهم يتقدم الثعبان. انظر يا مولاي. انظر. اسمع ايتها الكافرة، لا بقاء لكم هنا. عليه ايها الثعبان. اسمع ايها الثعبان العين، يا اخس الثعابين، مكانك انت ثعبان قليل الادب، وقليل الادب لا بد ان يتادب ويربى ويضرب. ادب ادب يا غضب، العصا لمن عصى، مقرعيه يا مقرع. هذه نهاية العدوان. الثعبان يستمي على الأرض. انتهى الثعبان، انتهى الثعبان. اهجموا يا عساكر السخان، اهجموا يا فرسان. انهم يركنون الى الفرار، واليوم يوم الحساب. لا جريمة بدون عقاب. مولاي السلطان. زعفران. أبي. عطرشان، ابنتي عطرشان. أبي. مولاي. وعدنان، من كان يتصور أن كل هذا يمكن أن يكون؟ ولكنه قد كان. ابنتي عطرشان وابن عمي الأمير عدنان، وأنت يا زعفران. الثلاثة الفرسان. شكرا للسماء يا ملك الزمان. ولكنك لم تذكر لنا يا زعفران كيف وقع هذا وكيف كان؟ وما سر هذه العصا التي قتلت بها الثعبان؟ وماذا عن رحلتك وعودتك بعد طول غيبتك؟ وكيف ظهرت في الجبل بعد أن قطعنا الأمل؟ وكيف خلصت الأميرة عطرشان والأمير عدنان؟ حكايتي طويلة يا مولاي السلطان، وإذا كان لابد من سماعها ففي غير هذا المكان. نعم نعم، لماذا نحن وقوف هنا الآن؟ أيها الأعوان، لقاؤنا في الديوان. يا سلام، شيء عجيب. وأعجب من عجيب. هذا يا مولاي كل ما حصل حول معركة الجبل من يوم أن فارقتكم إلى أن عدت لكم. يا سلام، ولا في الأحلام. لقد قاسيت كثيرا يا زعفران. مولاي، لقد عثرنا بين جثث الأعداء على جثث الكاهن شومان. شومان الذي غدر وخان. هذا يا أبي ما كان. نعم، أما الآن فإننا نحتفل بأعياد النهروان، عيد النصر وعيد التاج وعيد الزواج. اركع يا زعفران. مولاي، يا أهل النهروان، أنا السلطان كنعان ابن كهلان، أضع تاج النهروان على جبين الملك زعفران زوج ابنتي الملكة عطرشان. مبروك مبروك مبروك مبروك. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وطابت لهم أوقاتهم وصفت لهم مسراتهم، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمد شاكر، محسنة توفيق، يسرية الحكيم، إبراهيم الشامي، أنور إسماعيل، محمد وفيق، نادية رشاد، سعد أردش، تيريز دميان، سيد القاضي، عبد المنعم سعد، أحمد راضي، رضا الجمال، سامي طموم، مهجة البطوطي، صلاح عفيفي، نوال البطوطي، سيد أبو السعود، مجد مجاهد. ألف يوم ويوم. طاهر أبو فاشا، مصطفى أبو حطب. أعد لكم هذه السهرة رمزي مجاهد.